نعم. لا نورثهم ميراث من أدلوا به، لأنهم ما يستقنوا بأنفسهم. فالجدة من جهة الأم الساقطة من جهة الأم نعطيها ميراث الأم، إن ورثت الثلث فهو الثلث، وإن ورثت السدس فهو السدس. طيب من يبين الآن أحوال أحواله والأرحام؟ طيب عطل الأول. نعم أن ندلي فله ميراث. طيب هذه واحد. ثان نعم فيرثونه فيرثون ماله كأنه مات عنه. طيب الثالث أن يدي جماعة بجماعة. نعم فقسم المال بين المدلى بهم. نعم يقسم المال أولا بين المدلى بهم. نعم. ثم نقول للمدلين كل من أدلى بشخص فله مصير. نعم فيقسم حسب ميراث كأنما مات عنهم. طيب ناخذ سبورة ولا ها؟ يلا من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال. ايه عرفت ابن خال بنت خاله بنت عم شقيق بنت عم لأب. اقسم توافقون على هذا؟ توافقون؟ طيب إذن الأخوال مدين بالأم، الأخوال والعمام مدين بالأب، أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني كيف؟ بنت عم. نعم بالعم، هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب، كأنه مات عن أم وعم شقيق وعم لأب. طيب فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب فليكم الثلث من العم الشقيق الباقي. تمام. وبنت العم لأب ليس لها تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة؟ بالقوة، لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة. طيب أذنا. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرحمة. نعم كمل. نعم. نعم. الأمر بين يديك. إيه أبد ما نكلفك إلا ما أخذت. تمام. فكأن الأم ماتت على أخيها وأختها. نعم. وماتت يعني ابن أخيها وبنت أختها. فالمال يكون لابن الأخ. لابن ابن الخال. لابن ابن الخال. نعم. أتوافقون على هذا؟ أبو عليك. ايش الحل؟ اقرب من نعم يكون لها نصيب الام. نعم. وابن ابن خال ليس له شيء. ماذا تقولون؟ ها صحيح. تمام. استدينا في جهه واحده لأنهم في جهة واحدة. مصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل الخنثى. باب ميراث الحمل والخنثى. والخنثى المشكل. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلب القسمة وقف للحمل أكثر من ثلث الأكثر بالسكون. ناس حرك حرك. خطر بالرفع. نعم. ينقصه. ينقصه. ومن ينقصه شيئا يقين. ومن سقط فيه لم يعط شيئا ويرث ويورث ان استهل صالحا او عطس او جهل او رضع او تنفس وطار زمن التنفس او ولد دليل حياتي غير حركه واختلاج. وان ظهر بعضه فاستهل المال وخرج لم يرث. وان من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث، ولكن لا بد فيه من شروط، وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه. أن يعلم وجوده حال موت مورثه، فإن لم يعلم فإنه لا يرث. وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موته وأمه توطى، فإنه في هذه الحال لا يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله. ولهذا لا بد أن نقول الحمل لا بد أن يعلم إيش وجوده حال موت مورثه، وإلا فلا يرث. الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين، وإما أن يخرج حيا أو يخرج ميتا. كل هذه احتمالات.

الزوجة لها ثمن. طيب انتبه. سمع الكون كيف الباقي؟ كيف الباقي وانت اعطيت الزوجات ثمن؟ ها السدس. طيب الا يحتمل ان الحامل يسقط ميتا؟ طيب اذا سقط ميتا صار لا ثلث او لا ثلث الباقي. اذن اليقين ناخذ باليقين. طيب احسن اليقين على انه حي. وش اللي راح من التركة؟ وش اللي راح من التركة؟ سدس الأب، الزوجة، كم اللي راح من التركة؟ الثلث الثمن. تمام. والباقي يؤجل حتى يتبين الحال. طيب اسمع يلا يا ابو. نعم الام في هذه المساله لا تكون جدلا بالنسبه للحال. كيف بالنسبه للميت؟ لا لا تغير هذا. نبي نقول الآن تبين أن الحمل بنت. ها أقصد بنت. نعم أقصد يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ميراث الحامل ينظر فيه من وجهين، الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه. فما هو القول في إرثه؟ ماذا يوقف له؟ محمود ها؟ يحتمل ذكرين أو أو ذكر وأنثى. طيب إذا ما الذي نوقف له؟ لا يلا يا علي. الأكثر الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين. فهمت يا محمود؟ طيب فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن، بل له ابناء، فما هو الأكثر؟ السؤال عندك. الذكرين أو الأنثيين؟ هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابناء، فما هو الأكثر؟ أن نوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟ ذكرين. ذكرين صح يا جماعة؟ نعم. طيب أما إرث من معه؟ ها إرث من معه كيف نعمل؟ لا محمد، محمد خليل، السؤال إرث من مع الحمل كيف نعامله في توريثه؟ نوقف توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعامله؟ هل نعطي كل واحد النصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه هناك من ينقصه هناك من لا ينقصه زين كيف نصر ماذا نصر يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجب ماذا نصر أول شيء يعني إذا خلت الحالك ها إذا خلت الحالك لا تمثل أعطنا الحكم قبل لازم شيء ما نوقف شيء شيء أول ما نورث أحد منهم وين أنت محمد سبحان الله نعم من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ فرضه كاملا نعم من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كاملا من كان ينقصه شيئا أخذ اليقين وهو الأقل ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل تمام طيب مثل سعد ايه لو هلك مالك عن زوجة الحامل وجدة واخ شقيق هلك هالك عن زوجة حامل وجدة واخ شقيق اقسم نوقف الحامل نصيب ذكري نوقف الحامل نصيب ذكري الزوجة ينقصها الحمل ها. والجدة لا ينقصها الجدة لا ينقصها والعم أخ شقيق نعم طيب سمعتم إذا نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيئا والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا الاحتمال أن يكون الذكر الحمل لا. ذكر واحد لأنه يحجبه على كل حال طيب للحمل لإرث الحمل شروط الشرط الأول يعلم وجود الحالة نعم أن يعلم وجود حال موت مورثه وذلك ذلك أن تضعه إلى أقل من ستة أشهر منذ موت المورث نعم الشرط الثاني أن يستهل صالحا بس يعني ما في إلا إذا ولدته إلى أقل من ستة أشهر إلا قد تلد لأكثر من ستة أشهر لكنها لا توقف بشرط أن لا توقف نعم وأن لا يزيد على أربع سنين على القول بأنه أكثر من ستة الحمل أربع سنين طيب الشرط الثاني نعم الحياة نعم تمام بارك الله فيك إذا ولد التوأمين استهل أحدهما وجهه معين بالقرآن سواء اختلف إرثهما أو اتفق السؤال سواء اتفق إرثهما أو اختلف متى يعين بالقرآن متى يعين بالقرآن إذا اختلف إرثهما تمام طيب الآن ندخل الخنث المشكل نعوذ بالله من الإشكال ونسأل الله يفتح علينا الخنث المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى هذا هو الخنث المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع النوع الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج ذكر ويبول منهما جميعا هذا ما ندري هل هو ذكر أو أنثى الثاني أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط ولا له أعرف ذكر ولا أعرف أنثى هذا مشكل أو نقول هو ذكر ها